نعم المولى ويا نعم النصير أخرى لك ربنا وإليك المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأضرار صفاته بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. قيل للإمام علي كرم الله وجهه يا علي صف لنا ربك، فقال الإمام سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا رب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جاء بشرع النور للشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم، وللشعوب البدائية كالوالد الرحيم. يقول سيد الخلق وحبيب الحق: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ليسا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيس الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة، لو كان بكاء العين يجزي لبكيت على حال المسلمين بدل الدموع ثمنا. يا معاشر السادة الأعزاء، كما قلت لحضراتكم، أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه، إنما أخشى على الإسلام من أدعيائه. إنني وأنا أقدم الدرس المتم المئة أوجهه إلى المسؤولين في مصر عن الإسلام، أوجه هذا الدرس من خلالكم إلى المسؤولين عن دين الله في مصر. ما كنت أظن أن الجرأة على الإسلام تصل إلى هذا الحد السريع. أصارحكم القول أنني قضيت أياما مضت وأنا عاكف على دراسة لا عمل. لقد قرأت عن الشيوعية كثيرا والوجوديات والرأسمالية، وقرأت الملل والنحل والأهواء والمذاهب، ما قرأت كتابا أخطر على الإسلام من هذا الكتاب الذي سأحدثكم الآن عنه، والذي زاد أشايا

التوحيد، وهي الآن تحت حكم الشيوعي يفرض أمره. بعدما نام المسلمون نوما عميقا وغطوا في سبات، وهجم المد الشيوعي الأحمر على أقاليم المسلمين، وإذا براية حمراء ذات مطرقة ومنجل ترفع على راس المسلمين. ولد الإمام البخاري، ولما ولد ونظرت أمه في عينيه رأته مغلق العينين لا يرى، فباتت حزينة ليلتها لأن ابنها قد ولد أعمى. ولما نامت ليلتها حزينة رأت في المنام صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال لها: السلام عليك يا أمة الله، لا تحزني، فإذا كان الصباح فانظري إلى عينيه فسيرد الله عليه بصر. وقامت الأم عندما جاء الصباح وهي تعلم ان الذي يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ونظرت في عين ابنها محمد، البخاري اسمه محمد، نظرت في عين ابنها محمد لتتحقق بشارة محمد، ورأت بشارة محمد الأكبر قد تحققت في محمد الأصغر، ورد الله عليه بصره، لأن الله يعلم أن هذا الرجل سيقف موقف البطل المقدام يدافع عن حديث سيد الأنام. أما الإمام البخاري وهو محمد بن إسماعيل فقد ولد في عام 194 هجرية، ومات في عام 256 هجرية، فعاش في هذه الدنيا 62 سنة، كانت أبرك عند الله من 62 قرنا من الزمان. أما الإمام البخاري فإنه عكف على استجوال شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواح الذين اشترط فيهم الصدق والأمانة والثقة والمعاصرة واللقيا. اشترط في الرواة الذين يروون عن رسول الله ويأخذ منهم الحديث أن يكونوا ذوي ثقة وذوي أمانة، وأن يكون الراوي قد لقي غيره وحاصره. ونام البخاري ذات ليلة فرأى الحبيب محمدا في المنام، ولما رأى الحبيب محمدا نظر فوجد بعض الذباب يحاول ان يسقط على وجه رسول الله، واذا بالبخاري يمسك بيده منشة وينش بها الذباب الذي يحاول ان يقع على رسول الله. فلما عرض هذه الرؤيا على المفسرين قالوا له: يا انك ستدافع عن سنة محمد. البخاري الذي تتلمذ على 1080 عالما جاء من بلاد ما وراء النهر، جاء من الشرق الاقصى، ولم يكن يملك سيارة يتنقل بها ولا سيارة يتجول

التي وسعت كل شيء تفتح هذا الباب بمقتضى رحمته. قال سيادته ان الصيام عن الميت لا يجوز. وقال لان الحكمة من الصيام هي تهذيب النفس بالجوع والعطش والميت لا يجوع ولا عطش. قلنا ان المقصود بصيام الحي عن الميت هو وصول الصواب الى الميت. ووصول الثواب الى الميت الى روحه. والروح ليست في حاجة الى جوع او الى عطش. ثم زاد الطين بلة. وزاد الامر سوءا حتى لم يبق في قوس الصبر ملزع. فقال المؤلف انني لا اصدق ان النبي قد عرج به الى السماوات العلى. ما هذه الجرأة على الاسلام؟ وعلماء الازهر ساكتوا. الى متى ننتظر؟ الم تبر ان يصالحنا احدهم بكتاب يكذب فيه القرآن؟ ان هذا سمى كتابه ازواه القرآنية لافتساح الاحاديث الاسرائيلية وتطهير البخاري منها. قال ان حديث المعراج كذب. قلنا له فماذا تقول في قوله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هل سدرة المنتهى موجودة في باب الحديث او في جبل المقصم؟ هل جنة المأوى ان لم توجد في السماء السابعة فأين توجد؟ فاراد فضيلته او سيادته ان يزيد الامر تبجحا فقال ان النبي وهو واقف على الارض نظر فوجد الامين جبريل عند سدرة المنتهى وهو واقف على الارض. قلنا له ان الذي اعطاه قوة البصر حتى يرى من الارض الى ما فوق سدرة المنتهى ان الذي اعطاه هذه القوة جل جلاله. ثم من الذي تكذب؟ اتكذب معراج النبي ام تكذب الذي عرج بالنبي؟ ان النبي لم يصعد السماوات العلى بنفسه. ان الذي اصعده السماوات العلى هو الله. الله الذي رفع السماء بلا عمل. الله الذي بسط الارض. الله الذي حرك النجوم والأسرار. فحرام ان تستر الكذب على رسول الله ام على الله الذي خلق رسول الله. ثم بعد ذلك يقول ان في البخاري احاديث تفيد ان الزاني اذا زنى وهو متزوج فإن حده أن يرجم حتى يموت. وهنا وقف سيادته حزينا على الزناية. أخذته الشفقة والعطف بالزناية. فقال أنا لا أصدق هذا الحديث. الزاني وهو متزوج يجلد 100 جلدة ولا يرجم. لماذا؟ قال لان هذا العمل لا يليق بالآدمية. وهل يليق بالآدمية ان تفتكر حرام؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ ثم قال متهكما او متضرفا او متشخفا اذا اراد الانسان ان ينتحر ويدخل الجنة عليه ان يزني ثم بعد الزنا يقام عليه الحد رجما فاذا مات بعد الرجم غفر الله له. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟

من سنة 65 كانت أسوأ الأحوال